نشرت جريدة الدستور الاردنية نشرت جريدة الدستور الاردنية في عمان نداء الى امة العرب تقول يا ملوك البترول هددوا امريكا بقطع البترول لتضغط على اسرائيل فان اسرائيل قد قامت بحفريات تحت جدران المسجد الاقصى ولم تبق الجدران الا على صدقة هشة عما قريب ستزول وينهدم المسجد على الارض. المسجد الاقصى مهدد بالسقوط وملوك العرب يأكلون ويتمتعون. اسرائيل الان تقوم بهدم المسجد الاقصى. المسجد الاقصى الذي تسلم مفاتيحه عمر بن الخطاب من ايدي الرومان، ثم جاءت الحرب الصليبية سنة 492 فاستولت على المسجد الاقصى، ثم جاء صلاح الدين 583 اي بعد 91 سنة فاسترد المسجد الاقصى، ثم جاء جمال عبد الناصر في 5 يونيو 67 فضيع المسجد الاقصى. ولم لا يضيع؟ لما لا يضيع المسجد الاقصى؟ اسمعوا هذا التاريخ ايها السادة الاعزاء. معركة بدر كان قائدها رسول الله، فتح مكة في رمضان كان قائده رسول الله، معركة اليرموك في الروم كان قائدها خالد بن الوليد، معركة القادسية في الفرس كان قائدها لواء الاسلام سعد بن ابي وقاص، معركة نهاوند في الفرس كان قائدها لواء الاسلام النعمان بن مقر، معركة حطين كان قائدها صلاح الدين، معركة عين جالوت كان قائدها المظفر سيف الدين قطب، معركة كمشيش كان قائدها المشير، معركة كرداسة كان قائدها المشير، معركة سلطة كان قائدها المشير، معركة طور. اسمع احفظوا هذا التاريخ. لماذا لا يضيع المسجد الاقصى؟ لماذا؟ يوم 30 مايو سنة 1957 اي بعد قيام الثورة المباركة بخمس سنوات، 30 مايو 57، 31 مايو 57، 30 مايو يوم الخميس، 31 مايو يوم الجمعة، والسبت 1 يونيو 57، والحد وقعت معركة في ارض مصر يندى لها جبين الحياء خجلا. كانت هذه المعركة بقيادة خالد بن الوليد، معاذ الله، بقيادة سعد، لا، بقيادة النعمان، لا، بقيادة صلاح الدين، لا، بقيادة سيف الدين قطز، لا، بقيادة من اذن؟ بقيادة البطل الكبير والفاتح المنتصر الجنرال زكريا محيي الدين. فماذا حدث في طرى؟ والله ان الذي حدث في طرى لم يحدث مثله